القاهرة تقدم يا ما في الجراب يا ما في الجراب يا شباب يا شباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، نلتقي اليوم مع الباحثة ليلى زيدان، باحثة في مجال البحوث الزراعية وطالبة الدكتوراه وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. الشعار أو السلوجان على صفحتك إيه؟ اشتغل بياع خير وخد مرتبك سعادة. علشان خاطر كل ما احنا بننشر الخير حوالينا، كل ده ما بيرتد علينا بطاقة إيجابية وسعادة لينا. ليلى، مين بتعملي له فولو؟ صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعمل فولو لصفحات إخبارية، بعمل فولو لصفحات اللي فيها مبادرات شبابية كتير. أنا بحب جدا المبادرات الشبابية لأن ممكن إن أنا أشترك فيها. مبادرات زي مثلا شجرها، إن إحنا نقدر إن إحنا نزرع شجر في كل أماكن مصر، وإن إحنا كمان نزرع شجر مفيد، مش مجرد شجر، لا إحنا ممكن نزرع كمان أشجار زي فواكه زي خضروات. بحس إن هي مثمرة في أيوة طبعا بتحصل في حاجات كتير جدا. في مبادرات زي مثلا حياة كريمة، دي مبادرات إن عاملة لها أصلا فولو وبحب أشترك فيها. ليلى زيدان، لو قلت مين بتحب تعملي له طلب صداقة؟ الإنسان الناجح، دكتورة مايا مرسي، الوزيرة نبيلة مكرم، دكتور هاني الناظر. ايه اخر شير عملتيه؟ كان عن مجموعة من الاشجار اللي احنا ازاي ممكن بنزرعها عندنا في البيوت، وهي مش بتحتاج لضوء ولا بتحتاج مجهودات كبيرة، وهي في نفس الوقت بتخليلي جو منقى شوية من السموم. زي مثلا نبات اسمه جلد النمر، ده بيعرف باسم زليب لسان الجن او نبات الثعبان، وده بينقي الجو بتاعنا من ثلاثي كلور إيثيلين والبنزين والفورمالدهايد والحاجات اللي زي كده. في كذلك نبات زي الالوفيرا، ده مهم جدا زراعته وليه فوائد كتير جدا، وبرضه بينقي الجو من البنزين والفورمالدهايد. في نبات زي اللبلاب، في نبات تاني زي الاجلونيما، فهي مفيده قوي. ايه اخر حاجه عملت لها لايك وليه، وايه اللي عملت له ديسلايك وليه؟ برضه بعمل لايك للكلام الحلو، الكلام اللي فيه مجهود، ان بيشجعنا وبيحفزنا لقدام. فكان في مقوله اللي هي اشتغل وملكش دعوه بقى مين معاك، المهم ان انت بتشتغل لقدام، تقدم لقدام وما ترجعش لورا تاني. الحاجات ممكن اعمل لها ديسلايك هي اي حاجه ممكن ان هي ترجعني ورا، او اي حاجه تسبب لي حاله من حالات الاكتئاب، او ان انا اكون مش هتدفعني لقدام. انا بحب جدا الحس اللي قدام، حد يحسني ان انا اتقدم مش ان انا ارجع. كذلك برضو بعمل ديسلايك للاشاعات، يعني ممكن تلاقي فيه اشاعه يجي بقى كتير جدا كلام يجي عليها وهي مش حقيقيه، فطبعا دي انا بعملها ديليت من قدامي خالص. ليلى، لو سألتك على الكلوب هاوس، أبليكيشن جديد من أبليكيشن التواصل الاجتماعي، كويس جدا حينما يقال عنه، بس أنا مش هكذب، أنا لسه لحد دلوقتي ما استخدمتهوش، ومكتفية جدا بالفيسبوك والإنستجرام وتويتر لأن أنا بشتغل عليهم كتير جدا. مين بتتابعيه على تويتر ودايما بتقري الحاجات اللي بيكتبها؟ بتابع دكتور هاني الناظر، بتابع دكتور محمد سليمان مدير المركز بتاعي، دايما بحب اعرف هو بيقول ايه. بتابع دكتور مجدي يعقوب، من الناس اللي انا بعزها جدا على المستوى الشخصي، بحس ان هو زي ملاجي علشان يوهبنا الحياه في قلوبنا. بتابع مستوى نسائي سيدة انصار السيسي، بحب المبادرات بتاعتها جدا اللي هي بتعملها. بتابع دكتوره مايا مرسي، بتابع الوزيره نبيله مكرم، الوزيرات الغاليين جدا عليا. ايه البوست اللي تحب تكتبيه في رمضان؟ تهنئة برمضان، بتمنى لهم كل السعادة والهنا، بتمنى لبلدنا كلها ان هي تتقدم ما تتأخرش، بتمنى ربنا يكرمنا كده ويرفع عننا شر الوباء اللي احنا فيه ده، ودايما يدينا الصحة ويدينا العافية ويدينا الرضا في حياتنا وحب بعض، ان احنا نحب بعض. واتمنى لهم كلهم السعادة، واستنى منهم طبعا التعليقات ان هم يردوا عليها بيا، لان انا بكون سعيدة جدا جدا بردودهم دي. مع يا ما في الجراب يا شباب، إعداد وتقديم أميمة حاتم.